نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمن خاف الوقوع في الفاحشة أن يسأل الناس من أجل أن يتزوج؟ نعم، إذا وصل الحد إلى أنه يخاف على نفسه من العنت وليس له استطاعة، فله أن يسأل الناس من الزكاة، يستحق الزكاة. نعم، أو يسألهم تبرع. نعم.